لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ومن باب صلاة الجماعة والإمامة نتابع يعني ما بقي من هذا الباب. وقد وقفنا في المرة الأخيرة عند حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فاهتموا بي وليأتم بكم من بعدهم. قال رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تأخرا في أصحابه أي تأخرا في يعني الإقبال على الصف الأول كما يحدث أحيانا من بعض إخواننا، تجد بعض يعني الناس يدخل المسجد فتراه يتراخى يعني عن أن يذهب إلى الصفوف المقدمة، وبعض الناس تجد يعني يصدر منه هذا خجلا وحياء، يقوم أي بخجل اللي يروح يقف في الصف الأول خصوصا في المنطقة التي وراء الإمام أو غير ذلك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شيئا من ذلك في أصحابه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. فأتموا بي يعني كونوا أنتم من ورائي وأنا لكم إمام، فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. فهذا الحديث فيه فضل الصفوف المقدمة، فيه فضل الصفوف المقدمة لقوله صلى الله عليه وسلم تقدموا، فهذا يدل على أفضلية الصف المقدم سواء كان الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا، يعني أفضل الصفوف الصف الأول ثم الصف الثاني ثم الصف الثالث وهكذا. فكلما اقترب الناس من الإمام واتموا به هو كان هذا هو الأفضل، وكلما اتم الإنسان بالإمام نفسه كان هذا أعلى فضلا بخلاف من يأتم بالمأمومين الصف الثاني يأتم بالصف الأول. والصف الأول والصف الثالث آسف بيأتم بالصف الثاني، والصف الثاني بيأتم بالصف الرابع بيأتم بالصف الثالث وهكذا. فالصف الأول هو أفضل الصفوف، تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قال وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث. قال وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة، أي اتخذ شيئا كالحجرة من الخصف وهو الحصير، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في جهة من المسجد وجعل بعض الحصير هكذا كحجرة صغيرة احتجرها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يصلي فيها صلى الله عليه وسلم النوافل، يصلي فيها النوافل. قال فتتبع إليه رجال، أي جعل بعض الرجال أو بعض الناس يتتبعون فعله فيصلون بصلاته صلى الله عليه وسلم. قال وجاءوا يصلون بصلاتهم. قال وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. وفيه هذا يعني يدل على أن هناك في الحديث حكاية لأجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فتمام الحديث كما في رواية البخاري فصلى في هذه الحجرة ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد يعني يتوقف عن الصلاة فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذن فهذا الحديث فيه ابتداء مشروعية صلاة الليل في جماعة مشروعية صلاة الليل في جماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فجاء قوم أو رجال فصلوا بصلاته. وفيه كذلك وهي المسألة التي عليها الكلام أكثر وهي أفضلية صلاة النافلة في البيوت، يعني أن الأفضل في صلاة النافلة أن تكون في البيت، أن تكون في البيت وليست في المسجد، وليست في المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. قال متفق عليه واللفظ له واللفظ لمسلم. هذا الحديث أيضا فيه التنبيه على مسألة تتعلق بالإمامة والجماعة. فأما الإمامة فإن الإمام ينبغي عليه أن يراعي أحوال من خلفه، لأن لهذا الحديث قصة، وهو أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه في أعالي المدينة فيصلي بهم إماما فيطول بهم، فيطول بهم لأنه كان هو القارئ، وكان فيهم الضعيف والرجل لطول اليوم يعمل في عمل شاق ونحو ذلك، وخصوصا البادية والعرب اللي في أطراف المدينة. فكان من بين هؤلاء رجل شقت عليه صلاة معاذ طويلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بصور طويلة أحيانا فيأتي معاذ فيصلي بنفس الصور، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا في هذه الرواية أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ في الروايات الأخرى قال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. ثم قال إذا أممت الناس فاقرأ، وذكر له صورا من المفصل. وفي الروايات الأخرى قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. وهنا قال فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى، يعني أعطى له النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة على ما يتخذه في صلاته لأجل أن يكون مناسبا للناس. الحقيقة أن هذا يذكرنا بحالنا، أكثر الناس يحفظ الحديث ويحفظ ما فيه ما يخدم هواه ويترك الباقي. يعني تجد لو أن إماما في أحد المساجد صلى بالناس مثلا في صلاة العشاء وصلى بهم بنحو مثلا ربع من سورة البقرة مثلا أو بسورة طويلة في يعني نظرهم هم، كمثلا كأن يصلي مثلا بسورة قاف وهي من المفصل الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل على التخفيف به، فإن ذلك يعني يعد خرقا ويعني فتنة شديدة جدا في الناس. وإن كنا كذلك ننبه إلى أن الإمام ينبغي عليه أن يراعي حال الناس، وليس أننا ضربنا مثالا أيضا بسورة قاف أن يقول بعض الأئمة خلاص نمشي على قدر سورة قاف، لا، إذا كان هذا يشق على المأمومين فيترك أيضا ويقرأ بما هو دون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أنواعا من المفصل، قال سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وهذه صور يعني عدد آياتها قليلة. فالغرض المقصود أن في ذلك مسألة عظيمة وهي فقه الإمامة، وأن الإمام ينبغي عليه أن يراعي أحوال الناس، أن يراعي أحوال الناس. أما إذا علم أن من خلفه يعني مجموعة محددة معلومة يقبلون ذلك فلا بأس، وإن كان الأولى به أن يصلي صلاة خفيفة حتى ولو علم أن الذين وراءه يقبلون ذلك، لأنه قد يدخل عليهم من لا يقدر على ذلك، قد يدخل عليهم في معهم في صلاة الجماعة من لا يقدر على هذه الصلاة. ثم قال عنها عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. هذا هو الحديث الذي أشرنا إليه لما تعرضنا لحديث فإذا صلى قاعدا وصلوا قعودا، هذا الحديث هو الذي بسببه اختلف العلماء، وذهب فريق منهم إلى أن القعود منسوخ بهذا الحديث الذي بين أيدينا وهو الصحيح، وهو الصحيح. قال وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ومريض، قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، انتبه ولاحظ، حتى جلس عن يسار أبي بكر، من الذي يجلس، من الذي يكون على اليسار في حالة ما إذا صلى اثنان معا، من الذي يكون على اليسار؟ الإمام، الإمام هو الذي يكون على اليسار. قالت رضي الله عنها فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، يعني ليكون هو صلى الله عليه وسلم الإمام، إمام الناس. قال لأن أبو بكر كان بيصلي بالناس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على يساره فصار هو الإمام، وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، قالت وكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، قال متفق عليه. هذا الحديث فيه دليل على أن الإمام ولو قعد ولا سيما يعني من عذر، فإن المأمومين لا يلزمهم القعود، وأنه يجب عليهم أن يصلوا قائمين، أن يصلوا قائمين، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. قال: متفق عليه. فهذا الحديث فيه أن الإمام ينبغي عليه أن يراعي أحوال المأمومين كما تقدم. قال: وعن عمرو بن سلمة، قال: وعن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: قال أبي، أي أبو سلمة: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. قال، يعني قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا. قال: فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. قال: رواه البخاري وأبو داود والنسائي. وهنا معنا مسألة إمامة الصبي، مسألة إمامة الصبي في هذا الحديث. عمرو بن سلمة كما صرح هو في الحديث كان ابن ست أو سبع سنين، وهذه تسمى إمامة الصبي. اختلف العلماء في مسألة إمامة الصبي، فمنعها فريق في صلاة الفريضة، منعها فريق في صلاة الفريضة، وقالوا تصح في صلاة النافلة دون الفريضة، والصحيح أنها تصح في الفريضة والنافلة، وأن هذا التفريق لا دليل عليه، وأن من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري بصلاة عمرو بن سلمة فهذا كلام غير مقبول، لأن هذا تشريع، والله عز وجل لا يقر شيئا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يترك شيئا هو من بين التشريع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يعرف به النبي صلى الله عليه وسلم، فيقر عليه الأمر. ولذلك إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه بشخصه سيعرفه بالوحي، ولذلك هذا بعيد. وعليه فإمامة الصبي تصح في الفرض وفي النافلة، تصح في الفرض وفي النافلة. وفي الحديث كذلك دليل على أن الأولى بالإمامة الأكثر قرآنا ولو كان صغيرا، أن الأولى بالإمامة الأكثر قرآنا ولو كان صغيرا. وأيضا في الحديث أنه يجوز أن يكون الصغير إماما للبالغ، أن يكون الصغير إماما للبالغ، لكون عمرو بن سلمة إماما، أو لأنه كان إماما يصلي بهم وهو في عمر ست أو سبع سنين رضي الله عنه. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا الحديث فيه أيضا بيان الأولى بالإمامة، وهو الأقرأ، وهو الأقرأ، أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فأعلمهم بالسنة، يعني الأعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بهذا اللفظ اختلف بسبب ذلك العلماء في تقديم الأحفظ أم الأفقه، الأحفظ أم الأفقه. الذين قالوا أن يقدم الأحفظ استدلوا بظاهر الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: أقرأهم لكتاب الله. والذين قالوا الأفقه استدلوا بأعلمهم بالسنة. ولعل هذا والله أعلم أقرب، ولا سيما وأن أبا بكر رضي الله عنه كان يؤم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم من هو أقرأ من أبي بكر، وفيهم من هو أقرأ من أبي بكر. لم يكن أبو بكر أحفظ الصحابة، بل كان هناك حفاظ أكثر من يعني أبي بكر كثير في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الشيخ البسام رحمه الله: يدل الحديث على أنه يستحب ولاية الإمامة للأفضل فالأفضل، والفضل هو بالعلم الشرعي والعمل به، فالإمامة تكون لمن هو أكثر حفظا لكتاب الله تعالى، فإن استويا في العلم بالقرآن فأعلمهم بالسنة، فإن استويا في العلم بالقرآن وحفظه والعلم بالسنة وحفظها فأقدمهم هجرة، فإن لم يكن هجرة فأقدمهم توبة وهجرة عما نهى الله عنهم. يعني الأسبق إلى طاعة الله تعالى، يعني اللي هو بالتعبير اللي احنا بالدارج عندنا اللي التزم الأول، يعني أسبقهم التزاما بالدين وترك المعاصي يعني في العموم. يعني إذا استووا في القراءة واستووا في الفقه والسنة ونحو ذلك. ثم قال: وابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه يعني: ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا. قال: وإسناده واهن. وهو كما قال رحمه الله، هذا الحديث إسناده ضعيف، وإن كان فيه معاني صحيحة. لا تؤمن امرأة رجلا، هذا عليه اتفاق أهل العلم، وأنه لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال، لأن المرأة مأمورة بالستر والتستر، وإلا فقد منعت من الأذان، منعت من الأذان لا تؤذن، ومنعت من أن تنبه الإمام بصوتها في الصلاة، كما هو الرجال مثلا فيقولون سبحان الله، والمرأة لا تفعل ذلك وإنما تصفق، ولا يعني ولا تسبح كالرجال، كل هذا من باب الستر. إذن فكيف تقف أمام الرجال وتصلي بهم؟ بل وجاء في الشرع من الأدلة العامة الكثيرة ما يدل على ذلك، ومنها: وخير صفوف النساء آخرها، يعني كلما ابتعدت المرأة عن الرجال كان هذا أفضل لها، فكيف تكون هي الإمام؟ ولذلك ضل هذا الذي خرج يوما وقال إنها تصلح، زي ما عملوا مرة في مرة في أمريكا كده، مسجد كده جماعة مهووسين والعياذ بالله، راحوا جابوا واحدة ست وقفت تصلي بيهم ويصلوا الرجال وراها وهي الإمام صلي بيهم. نسأل الله العفو والعافية. قالوا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث أيضا يدل على أن رص الصفوف وتسوية الصفوف وتقارب المصلين بعضهم من بعض سنة لا ينبغي التفريط فيها. رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، حاذوا بالأعناق يعني الكتف في الكتف، ويعني يكون الناس في هيئة يعني كالبنيان المرصوص. فهذه سنة عظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن ترك الخلل بين الصفوف، وكان يقول: تراصوا اصطفوا كما تصطف الملائكة عند ربها، وكان يقول: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ولعل هنا يأتي معنا يعني أو يطرأ هنا معنا السؤال عن مسألة يعني الوقوف في حال التباعد كما هو في أيامنا هذه، نسأل الله أن يرفع البلاء عن المسلمين، ووقوف الناس في المساجد في صلاة الجماعة متباعدين. فهذه المسألة في الحقيقة في وقت وإذا كان البلاء شديدا والعدوى تنتشر بشدة، لا بأس بأن يقف الناس في مسافات متباعدة في صلاة الجماعة، لا بأس، من باب لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. لكن أيضا مما ينبه عليه أنه لا بد أن يراعى أو يتابع الناس في ذلك، ولا يتركوا على يعني حال واحد ويعني ينتهي الأمر. أقصد بمعنى الناس في هذه الأيام، والحمد لله في بلادنا على الخصوص في مصر الحمد لله قل والحمد لله جدا يعني انتشار الوباء فيها، والحمد لله الأحوال يعني أحسن من أكثر بلاد العالم والحمد لله وعليه. فينبغي أن يكون هناك تغيير كما هو تغيير في كل شيء، إلا أننا نجد كثيرا ممن ضاقت فهمهم في الحقيقة يصرون على ذلك. يعني الناس في الشوارع والطرقات والأعمال والوظائف والمدارس والكورة والدنيا كلها، كل الناس رجعوا بدرجة، حتى لو الناس رجعوا برجوع كامل، وإن كان طبعا في أماكن رجوع فوق الكامل يعني ازدحام طبيعي جدا زي بيقولوا، الأسواق والمولات والمواصلات والدنيا كلها، نحن لا نوافق على ذلك. لكن لماذا المساجد هي التي عليها هذا التعنت الذي وصل إلى حتى أن بعض الناس صار يعتبرها هي خلاص هي الأصل؟ فينبغي على الناس أن إذا كانت الأمور الحمد لله تتحسن فيتحسن الحال. يبقى إذن بعد ما كان في صف، بعد ما كان في متر ونص بين المصلي وأخيه، لا بأس في وقت من الأوقات أن يكون متر ونص، لكن إذا تحسنت الأحوال نتحسن إحنا كمان، لا الناس كلها تحسن إلا أهل المسجد يفضلوا واقفين متر ونص بين بعض، شيء في الحقيقة. والذي يحمل على السخرية والضحك في الحقيقة والبكاء والحزن في وقت واحد، إنك تجد هو الناس اللي قاعدين بيصلوا بالطريقة دي يخلصوا صلاة الجماعة وبعدين يقعدوا جنب بعض في المسجد، يقعدوا جنب بعض ويقعدوا يتكلموا مع بعض ويطلعوا مع بعض ماشيين من المسجد واخدين في ايد بعض وماشيين، وبعدين يطلعوا يركبوا العربية جنب بعض، الله، ولما دخلوا يصلوا وقفوا كل واحد بعيد عن التاني متر ونص. فهذا في الحقيقة يعني قلة فقه. ولذلك إذا كان الأحوال بتتحسن خلاص تتحسن أحوال أهل المساجد، ولذلك ينبغي على المصلين أن يفقهوا ذلك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. خير صفوف الرجال أولها، هذا تحريض على الصفوف الأولى، وفيه كذلك بيان فضل الصفوف المقدمة كما سبق. وشرها آخرها، يعني أقلها فضلا وأجرا الصفوف المؤخرة. والعجب أنك تجد بعض الناس يأتي إلى المسجد مبكرا، جاي مبكر بس يظل جالس في آخر المسجد، ولما تقام الصلاة يفضل قاعد برضو في آخر المسجد لحد ما الصفوف كلها تاخد مكانها، يقف في الصف الأخير كده. هذا في الحقيقة تفريط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى في أصحابه شيئا من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: لا تتأخروا فيؤخركم الله، أو كلمة نحوها، أو كلمة نحوها. يعني ففيه يعني فأهابهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، من التأخر في يعني الإنسان يفضل يرجع لورا أو يفضل واقف ورا. لذلك قال وشرها آخرها، شر صفوف الرجال آخرها، أقلها أجرا أقلها فضلا. قال وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. العكس بقى، ليه أولها شرها؟ لأن أولها أقرب إلى الرجال، أقرب صفوف النساء إلى الرجال الصف الأول من النساء، وأبعد صفوف النساء عن الرجال الصف الأخير. يبقى النساء إذا كنا يصلين مع الرجال في مكان واحد يدرك الرجال صورتهن وحركتهن، يبقى خير الصفوف آخرها. لو كان المسجد مفتوح الرجال بيصلوا والنساء بيصلوا شايفين بعض، يبقى كل ما المرأة تبتعد عن الرجال ده أفضل، هذا أفضل الصفوف. أما إذا كان هناك ما يعزل الحركة عن الرجال والصورة صورة النساء معزولة عن الرجال، كوضع مثلا ستار من قماش، مثلا ستارة قماش نازلة كده بين الرجال وبين النساء، ويمتنع عندها الفتنة، خلاص يبقى الصفوف تكون طبيعية عند النساء. الصفوف عند النساء تكون طبيعية، الصف المقدم أفضل من الصف المتأخر. لماذا؟ لأنه في هناك انفصال تام عن الرجال، انفصال تام عن الرجال، أو جدران كمان، لو كان في جدران فصلة ده أكثر وأشد. يبقى يعود الأمر إلى الأصل، وهو أن الصف الأول هو الأفضل. أما إذا وجدنا مع الرجال في مكان واحد والرجال يدركون صورتهن وحركتهن، يبقى الصفوف المؤخرة عند النساء هي أفضل الصفوف عند ذلك. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.